الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. وأرحب مع حضراتكم بضيف هذه الحلقة بفضيلة الشيخ رضا سلمان، أحببناه في الله وتمتعنا بصوته الجميل النذي، فلقد حباه الله تبارك وتعالى بجمال الصوت، وحباه الله تبارك وتعالى بجمال السمت، وحباه الله تعالى بجمال الخلق، وهو أيضا من رجالات الأوقاف ومن دعاة الأوقاف الذين أسأل الله تعالى أن ينفع بهم ربنا العباد والبلاد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أرحب فضيلة الشيخ رضا سلمان مع حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ رضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يجمعنا أنا وأنت والسامعين في بيت الله الحرام إن شاء الله عز وجل، وربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك الأمة والإسلام والمسلمين. اللهم أمين. الله يبارك فيك. مرحبا بك في قناة الرحمة، ومرحبا بك في برنامج نظرة النعيم. الله يكرمك. ولكن شيخ رضا، كما تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، فأريدك أن ترحب بهم بصوتك الجميل الذي أسأل الله أن يوفقك وأن يسددك إن شاء الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إلي كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو الحج مدرسة ربانية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج، نعم أحبابي الكرام، مدرسة ربانية نتذكر فيه العرض على رب البرية في يوم تبيض فيه الوجوه، عندما يلبس الحجيج الأردية البيض ويقفون في صعيد عرفات بأعداد جمة لا يعلمها إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هذا المشهد الذي تسكب فيه العبرات، هذا المشهد الذي يذكرنا بالعرض على رب البريات، تذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حمق على العصاة. رب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. ولما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي عصى للنار عطشانا. المشركون ودم في النار يلتهم والموحدون بدار الخلد سكانا. أحبابي الكرام الفضلاء، الحاج ترك الديار والأوطان وترك العمارة والعقار ولبس المخيط من الثياب، ذلكم الثياب الذي يشبه الأكفان، وقف مع الحقيق في صعيد واحد. وهذا الموقف يشعرنا بيوم الحساب، يوم نعرض على ملك الملوك تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، نتذكر بهذا المشهد العرض على العلي الأعلى يوم نعرض حفاة عراة غرلة، نسأل فيه عن الصغير وعن الكبير وعن مثاقيل الذر من الأعمال. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان قال حبة من خردل أتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا الكرام كان سلفنا الأوائل كانوا يتذكرون القيامة عندما يجتمعون في صعيد عرفات، وعندما يشاهدون مواقف الحج، فكانت مواقف الحج تذكرهم بمواقف القيامة والعرض على الله عز وجل. وإن أنسى من هذا المشهد لن أنسى هذا المشهد أبدا لسيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب عندما حج بيت الله الحرام، وسبحان ربي العظيم، قبيل قتل سيدنا عمر بأيام كان يحج مع الحجيج، ولكنه يصعد على جبل أبي قبيس وينادي على الحجاج، ينادي على حجاج اليمن بالذات، ينادي عليهم: أفيكم أويس من مراد ثم من قرن؟ فرد عليه رجل طويل اللحية قال: أكثرت علينا السؤال عن أويس عن أويس عن أويس، إن لي ابن أخ أنا عمه، هو حقير بيننا، فقير بيننا، يرعى لنا الإبل، لا أظنه هو الذي تبحث عنه. فسكت عمر وكأنه لا يريده، ثم انطلق إلى الرجل قال: أين هو؟ قال: إنه يرعى لنا الإبل في أراك عرفات. فركب عمر وعلي فانطلق يبحثان عنه بين الأشجار، فوجداه قد صف قدميه خاشعا لله، رمى بعينيه إلى موضع سجوده، ولكنه لما أحس بأقدام تقترب منه تجوز في صلاته. فلما خرج من الصلاة سلم عليه سيدنا عمر وسلم عليه سيدنا علي بن أبي طالب. قالوا: من الرجل؟ قال: راعي إبل. قالوا: نسألك عن اسمك الذي سمتك به أمك. فقال: ولما؟ فقال له علي بن أبي طالب: لقد ذكرنا النبي المصطفى بك، وحدثنا النبي المصطفى عنك، ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال: أنا أويس بن عبد الله. فنظر عمر قال: والله إن يكن في الأرض أويس فهذا أويس. فاقترب منه وقال له: اكشف لنا عن شقك الأيسر. قال: ولما؟ فقال علي بن أبي طالب: لقد أخبرنا النبي المصطفى أنه كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، فهو لمعة في شقك الأيسر، فكشف عن خاصرته وعن شقه الأيسر. فتسارع عمر وعلي بن أبي طالب ينظران إلى هذا الموضع، ثم قال عمر بن الخطاب: أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر بن الخطاب، أستحلفك بالله أن تستغفر لي، لقد ذكرني النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بك. فبكى أويس، قال: أأنت عمر بن الخطاب؟ وقال له علي بن أبي طالب: أنا علي بن أبي طالب. فوثب يقبلهما ورفع كف الضراعة ودعا لعمر بن الخطاب ودعا لعلي بن أبي طالب، ولكن سبحان ربي العظيم، قال له عمر: أريدك أن تبقى هنا حتى آتي لك بعطاء، فأراك رث الثياب، أراك قليل المال. فقال: يا أمير المؤمنين، أنت تراني ألبس ثوبين من صوف، متى تراني أخلقهما؟ وأنت تراني ألبس نعلين مخصوفين، متى تراني أبليهما؟ ومعي 4 دراهم، متى تراني آكلها؟ يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الآخرة عقبة لا يتجاوزها إلا من تخفف من الدنيا، فاسمع مني، تخفف من دنياك. فبكى عمر وصرخ وقال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتها كانت عاقرة، يا ليتها كانت عقيمة. وانطلق الرجل بعد أن ذكر عملاقي الإسلام، سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب، ذكرهما بالآخرة. فكانت مواقف الحج تذكر سلفنا الصالح بمشاهد الآخرة، فيا ليت أخي الحاج ويا ليت أخت الحاجة وهما يلبسان ثيابا يشبه الأكفان أن يتذكرا هذه المواقف التي تذكرهم بالآخرة. وإنني من فوق منبر قناة الرحمة أريد أن أنادي على الحجيج بنداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب، فأقول يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، صرتم وصار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام، سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد الثرى، عرفات تجنو كل قلب صادي، من نال من عرفات ساعة نظرة نال السرور ونال كل مراد، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤهم، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤهم، وانا المتيم قد نحرت فؤادي، يا ربي انت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا ربي قل قيادي، فبحقهم يا ربي حل قيادي، بالله يا زوار روض محمد من كان منكم رايح أو غادي فليبلغ المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد. أيضا أحبابي الكرام الفضلاء، الحج يذكرنا بالجهاد في سبيل الله، ماذا عن هذا المعنى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أحبابي الكرام عدنا بعد الفاصل. أيضا قلنا أن من دروس الحج في مدرسة الحج الربانية أن الحج يذكرنا بالجهاد في سبيل الله من خلال صور ومشاهد. مشقة السفر أحبابي الكرام تذكرنا بالجهاد في سبيل الله، السكن في المشاعر يشبه السكنات العسكرية، التنقل من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى مرة أخرى يذكرنا بتنقل الجيوش كأنها تنقل جيوش من مكان إلى مكان. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن الجهاد في سبيل الله فدلهن على جهاد لا مشقة ولا قتال فيه، فقال النبي المصطفى عليكن بالحج والعمرة. أيضا الرجل الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي ذهبت حاجة وحدها، فقال له اذهب فحج مع امرأتك، فنقله النبي المصطفى من جهاد إلى جهاد. بل إننا عندما نتذكر الرجل الذي وقصته دابته وهو يحج بيت الله الحرام فمات، فكفن في ردائه وكشف وجهه وغسل ودفن بهذه الهيئة كهيئة الشهيد الذي قتل في سبيل الله عز وجل. فهذه كلها مشاهد أحباب الكرام تذكرنا بالجهاد في سبيل الله. فالحاج مجاهد يجاهد بنفسه ويجاهد بماله إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه، ومن ثم يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أحبابي الكرام الفضلاء، أيضا الحج مدرسة نتعلم فيها التوحيد من خلال مشاهد. نعم، أنا عندما أتذكر مشهد أبا الأنبياء إبراهيم الذي وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكان لا زرع فيه ولا أنيس ولا جليس ولا ماء، وسبحان الله أمنا هاجر تقول له الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا، ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. توحيد خالص، توحيد خالص أحباب الكرام. والقرآن جسد هذا المعنى، القرآن جسد هذا المعنى في كثير من آي الذكر الحكيم، يجسد معنى توحيد الله الخالص في قلب أبي الأنبياء إبراهيم وتوحيد الله الخالص في قلب أمنا هاجر. وبالفعل عندما توكلت على الله وتوكل أبو الأنبياء إبراهيم على الله، الله تبارك وتعالى ينبع من تحت أقدام إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ماء زمزم، الذي قال عنه النبي المصطفى طعام طعم وشفاء سقم، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، وانظروا إلى ابتهال أبي الأنبياء إبراهيم وهو ينادي على الله تبارك وتعالى ويستغيث بأنه ترك من ذريته بواد غير ذي ذرع عند بيته المحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيضا أحباب الكرام تتجلى مدرسة التوحيد عندما أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. نعم، وتخيل أخي الحبيب وتخيل أخي المؤمن الفاضل، تخيل أبا الأنبياء وهو يعرض القضية على ولده إسماعيل وهو يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني الصابرين فلما أسلما وتله للجبين الله الله الله. امتثال كامل لأوامر الله وتوحيد خالص لله العظيم تباركت أسماؤه وتضحية بالنفس والنفيس والولد إكراما لوجه الله. إذ تمرق كلمات عجلا ويقص الوالد رؤياه. إذ تمرق كلمات عجلا ويقص الوالد رؤياه وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وأقباه. ويجيب الإبن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لم أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. أرأيتم ابني يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. ويهز الكون ضراعة ودعاء يسمعه الله. تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، الحج انسلاخ من عادات الجاهلية الأولى، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة المشركين في الأشهر الحرم مخالفة للمشركين. نعم في الأشهر الحرم مخالفة للمشركين، بل إن وقوف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الحجيج في عرفة مخالفة للمشركين، فقد كانوا يتكبرون على الناس، وكانت قريش تتكبر على الناس ولا تخالطهم. نعم فالنبي المصطفى علم الدنيا كيف تتواضع. نعم الناس من ناس، من عرب ومن عجم، بعض لبعض إن لم يشعروا نسبوا. نعم بل إن المشركين كانوا ينشرون الشرك حول بيت الله الحرام. نعم وكانوا يفتخرون بأنهم يسقون الحجيج ويعمرون بيت الله الحرام، والله تعالى نعى عليهم هذا الحديث ونعى عليهم هذا المبدأ، فقال لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أحبابي الكرام، إن قلنا أن الحج مخالفة للمشركين، النبي المصطفى كان يتعمد أن يخالفهم، حتى أنه لما أفاض من عرفات بعد غروب الشمس ما فعل ذلك إلا مخالفة لهم. وإن قلنا أن الأشهر الحرم مخالفة للمشركين، تعالوا نتذكر هذا المعنى في شهر ذي الحجة. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرم، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. البيت ناداه ناداه والله يرعاه يرعاه، طفوا ببيت الله يا سعد من لبى، طفوا ببيت الله يا سعد من لبى، والله ذو النعم. أحبابي الكرام الأخيار، أيضا نتذكر أن الحج مدرسة نتربى فيه على الصبر والأخلاق، وهذه رسالة بل برقية من منبر قناة الرحمة لأخي الحاج وأخت الحاجة، أن يتحلوا بالصبر ويتحلوا بجميل الأخلاق، فإن الشعائر إن لم نجني من ورائها أخلاقا عظيمة فاضلة فلا خير فينا. نعم إن النبي المصطفى لخص رسالة الإسلام بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله تعالى هو الذي قال: وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ينبغي على الحج أن يتحلى بأخلاق الإسلام. نعم إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أمرني ربي أن أعفو عمن ظلمني وأن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني. الله الله، لو طبقنا هذا المعنى في موسم الحج. أحباب الكرام، الله تعالى هو الذي قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذي صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم والله الذي لا إله غيره، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله من أعظم ثمار الحج أن نتعلم الخلق العظيم، وأن نصبر إكراما لوجه الله عز وجل، وأن نتربى في مدرسة التقوى التي قال الله تعالى عنها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نداء إلى أخي الحاج، حتما ولا بد سترى ما يغيظ قلبك، سترى ما يغيظ قلبك، فلا بد أن تكظم غيظك لله وأن تعفو. والله الله إذا استطعت أن تحسن لمن أساء إليك حتى تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ولم يصخب خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنا أريد أن أخرج من حجي مغسولا، سأصبر إلى أن تنتهي هذه الأيام المعدودات لأفوز بهذه الفريضة التي أعود منها إلى بلادي كالمولود الذي ولدته أمه، لا ذنب عليه. الله الله، كم من الأجر العظيم يفوز به الحاج إن أداه بهذا المعنى الذي نستقيه من أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم أحباب الكرام الفضلاء، بل إن الحج أحباب الكرام مدرسة نتربى فيها على البر، مدرسة نتربى فيها على الإنفاق والتضحية، مدرسة نتربى فيها على رجم الشيطان والشهوات. نعم إن من مناسك الحج الرجم أحباب الكرام. هذا المعنى أحباب الفضلاء هو معنى عميق، إذا عاد الحاج إلى بلاده يتعلم كيف يرجم الشيطان. نعم يتعلم كيف يرجم الشيطان. إننا نرجم الشيطان اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد يذكرنا بالقائد الذي يأمر الجندي عندما يضرب هدفا، هو عبارة عن هدف من حجارة مثلا، ولكنه استعدادا للقتال الحقيقي. فهذا الرمز الذي نرجمه بهذه الحصيات له معنى كبير. أنا إذا عدت وعرض لي الشيطان وأمرني بالفاحشة وأمرني بأكل الحرام، هنا أتعلم كيف أرجم الشيطان وأقول للحرام لا، وأكون كما وصف الله تعالى الرجال: الرجل بحق هو الذي يقول بالعبارة الواضحة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بل إن الحج هو مدرسة للحياة، إنني ألتزم بالميقات والمواقيت والشعائر والشرائع وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذا أستفيد من هذا كله أحباب الكرام كيف أستقيم على شريعة الله تبارك وتعالى، وكيف أستقيم على صراط الله وأستشعر قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم أحبابي الكرام، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم أن تفعلوا الطاعات على نور من الله، ترجون ثواب الله، وتتجنبون المعاصي والموبقات على نور من الله، تخافون عقاب الله. نعم، بل إن الحج مدرسة عريقة عميقة نتعلم من خلالها حقوق الإنسان. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينسى في حجة الوداع أن يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. الله الله، إن النبي المصطفى أوصى الإنسان بأخيه الإنسان فيها حجة الوداع، في هذه الحجة المرموقة العظيمة. لو تأملنا في خطبة النبي المصطفى العصماء والله لو سرنا على ضربها لجنينا مجتمعا طاهرا متآلفا يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. في خاتمة المطاف أحباب الكرام، الله تبارك وتعالى ختم الحج بذكره، وهذا المقصود من عبادة الله تبارك وتعالى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فإذا أفضتم بل اقرأوا أحبابي الكرام إن شئتم قول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم، نعم أحبابي الكرام الفضلاء، الغاية من كل العبادات والمناسك هي ذكر الله جل وعلا. الله تعالى شرع لنا في كل العبادات أن نختمها بذكر رب البريات تبارك وتعالى، بل إن الله تعالى هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني احرص أن تختم حياتك بذكر الله والاستغفار. فكان النبي المصطفى لا يفطر لسانه في الركوع والسجود عن قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبابي الكرام، كان موضوعنا هو الحج مدرسة ربانية، إن كنا وفقنا فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل منا اللسان أو البيان فمن أنفسنا ومن الشيطان. ونعوذ بالله تعالى أن نذكركم بما ذكرناكم به الليلة ولنساه، ولكن لا ننسى أن نقول الكلمة التي أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب: إنا نحبكم في الله. أحبابي الكرام، أسأل الله كما جمعنا بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعنا بحضراتكم عند الكعبة في أداء المناسك ومع النبي المصطفى في أعلى درجات الجنة. ولكن في نهاية المطاف أطلب من أخي وحبيبي فضيلة الشيخ رضا سلمان أن يدعو لنا، وما تنساش يا عم الشيخ رضا تدعو لنا أن يمن الله علينا بحج بيته الحرام إن شاء الله، وادعي للمسلمين والمسلمات إن شاء الله، وما تنساش تدعي لمصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الطول والإنعام، يا كريما لا يضام، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تمن علينا بحج بيتك الحرام. اللهم من علينا بحج بيتك الحرام. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام. اللهم أعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم اشملنا برحمتك، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء، اللهم اجعلها في أمانك وضمانك، اللهم أعد علينا هذه الأيام الطيبة المباركة، اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، ومصر في أمان واطمئنان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.